السائلة التي سألت قبل الأخ الكريم سؤالها الأخير، زيارة القبور هل هي مكروهة في رمضان؟ ليست مكروهة في رمضان وليس فيها شيء، ما دامت الزيارة للعظة والاعتبار، والمرأة ملتزمة بحجابها الشرعي الذي أمر الله تعالى به، ولن تضرب وجهها، يعني لا تلطم الوجه ولا تقول هناك الكلام المحرم، سيبني لمين يا رب، سيبني لمين، سيبك لربنا يا أختي إن شاء الله.